هاتها تاني حمزة ما جاش هاتها تاني ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها حلو قوي ما شاء الله ما شاء الله إن في